بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 29 من مجالس التعليق والشرح على منظومة الألبيري التائية التي جعلها في حقيقة العلم والعمل به والزهد في الدنيا. انتهى بنا الكلام إلى قوله رحمه الله تعالى: فليس الزهد في الدنيا خمولا، لأنت بها الأمير إذا زهدت، ولو فوق الأمير تكون فيها علوا وارتفاعا سموا. نعم، قبل المعنى قبل المرق. نعم، سموا وارتفاعا كنت أنت افتخارا. لا، نحفظها وارتفاعا. لا، المعنى نفسه سموا وافتخارا. نعم، سموا وافتخارا كنت أنت. هذا هو ختم هذه المنظومة بالوصية بالزهد، مع أن الناظم رحمه الله تعالى جعل هذه المنظومة كلها في الوصية بهذا الزهد وبيان ما عليه الدنيا وكشف حقيقتها وعوارها، كما مر معنا في قوله رحمه الله: فليست هذه الدنيا بشيء تسوءك حقبة أو حقبة وتسر وقتا، وغايتها إذا فكرت فيها كفيئك أو حق حلمك إذ حلمت سجنت بها وأنت لها محب. وكيف تحب ما فيه سجنت وتطعمك الطعام وعن قريب فتطعم منك ما فيها طعنت؟ ويبين لك أن هذه الدنيا هو حال، هو هذا هو حالها، تطعم منك ما فيها طعمت. ومر معنا ما ذكره رحمه الله تعالى في هذا كله، إلا أنه هنا قال: فليس الزهد. يقول: مع ما قدمت لك فإن حقيقة الزهد ليس أن تكون خاملا. وما معنى الخمول؟ إذا نظرنا إلى أكثر عبارات السلف الواردة في الزهد وفي ذم الدنيا وفي ذم الرئاسة، رأينا أن غالب ما يتكلمون به، إن لم يكن هذا هو الأصل، إن لم يكن ليس هناك غيره، هو مدح الخمول وطلبه، وأنه هو الذي يراد من أهل الزهد. لكن هنا الناظم رحمه الله يقول: ليس الزهد في الدنيا خمولا. وظاهر كلامه رحمه الله تعالى أنه محمول على معنى آخر ذمه السلف، وهو التكاسل والتناوت والمسكنة الظاهرة التي توحي للإنسان الناظر في حال هذا المتنسك أو في حال هذا الذي يزعم أنه سلك مسلك الزهد أنه زاهد. ولهذا جاء عن عائشة رضي الله عنها أنها رأت شبابا في المدينة يمشون ويتماوتون، فقالت: من هؤلاء؟ فقيل: النساك. فقيل: النساك. فقالت: لقد كان عمر رضي الله عنه إذا مشى أسرع، وإذا قال أسمع، وإذا ضرب أوجع، وإذا أطعم أشبع، وكان هو الناسك. كان هو الناسك رضي الله عنه وأرضاه. ولهذا أيضا جاء عن عمر رضي الله عنه أنه رأى رجلا يصلي وقد تماوت وتمسكن أو تخشع في صلاته، فقال: إنما الخشوع خشوع القلب، فإياك وخشوع النفاق. فالناظم هنا يقول: ليست حقيقة الزهد أن تكون يسمعه بيده، يعني تكفيه قدر من الأسباب. فليس الزهد في الدنيا خمولا، تكسرا وتميعا وإظهارا للمسكنة في ظاهر البدن، مع أن القلب مترفع عن كل أحد. هذا هو خشوع النفاق الذي عبر عنه عمر الفاروق رضي الله عنه وأرضاه. قضية التماوت أو التمسكن هذا إنما ظهر عندما اختلطت الحضارات وكثرت الفتوحات، ودخل في الدين أقوام بدايته موجودة بسبب هذه الفتوحات، إلا أنه ظهر بكثرة في القرن الرابع وما بعده. كان وجوده أيضا في زمن الحارث المحاسبي وفي زمن غيره ممن كانوا يزعمون التنسك وهم ليسوا على الهدي وعلى السبيل. السلف عندما كانوا يشيدون بالخمول كانوا يقابلونه بمطلب الرئاسة والترفع على الناس. تقدم معنا الكلام على الرئاسة وعلى تحذير الناظم منها عند قوله فتقوى الله رأس العلم حقا، وليس بأن يقال بقد رأست أو رأست. قدم معنا الكلام على مطلب الحرص على الرئاسة، والرئاسة الحرص عليها مذموم، وحصولها في التبعية محمود. هذا الذي تدل عليه نصوص الكتاب والسنة وآثار السلف. ولهذا الناظم قال في أول منظومته: أبا بكر دعوتك لو أجبت، إلى ما فيه حظك لو عقلت، إلى علم تكون به إماما، مطاعا وهذه الرئاسة، مطاعا إن نهيت وإن أمرت. وهذه هو الرئاسة، هذا حقيقة العلم. ولكن أن يكون هذا هو المقصود، هذا هو المذموم. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال كما في صحيح مسلم في حديث أبي إسحاق سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه، أحد المعشرة المبشرين بالجنة: إن الله يحب العبد التقي النقي الخفي. هذا هو العبد الذي يحبه الله سبحانه وتعالى. الشاهد من هذا أن حرص الإنسان على العلم وعلى ما تحصل به الرئاسة وسعيه من أجلها، هذا هو الذي ذمه السلف واعتاضوا عنه لطالب العلم بأن يكون خاملا بعيد الذكر. فإذا جاء مقامه كان هو المطلوب. إذا احتاجه الناس، إذا قصده الناس، إذا كان الناس بحاجة إلى علمه، إلى وعظه، إلى تذكيره، فإنه يكون في حالها. ومر معنا أن إبراهيم النخعي كان يقول: تكلمت ولو وجدت بدا ما تكلمت، وإن زمانا أكون فيه فقيه أهل الكوفة لزمانا شو. كما قال سفيان أيضا: أخاف أن يكون الله قد ضيع هذه الأمة يوم أن احتيج إليه. الشاهد أن الناظم رحمه الله يقول: وليس الزهد في الدنيا خمولا، ليس هو أن تكون خاملا، لأنت بها الأمير إذا زهدت. وأيضا تفسير ما في البيت، ما في بداية البيت جاء في نهايته: لأنت بها الأمير إذا زهدت. ليس الزهد في الدنيا خمولا، يعني التكسر والتماوت أو زعم أنك لا تريد شيئا من الدنيا الذي فطر الله الناس عليه. لأنت بها الأمير إذا زهدت، أنت الأمير حقا ولكن إذا زهدت. ولهذا قال بعد ذلك: ولو فوق الأمير تكون فيها سموا وافتخارا كنت أنت. يعني لو كنت فوق الأمير، ليس الأمير فقط، وأنت ملازم للزهد والبعد عن الدنيا ومواطن الريب فيها وطلب الرئاسة، وأن يكون حظك من الدنيا هو الدنيا لأن من كان حظه من الدنيا هو الدنيا فذاك واقع في الخسران المبين عياذا بالله. وحقيقة الزهد أن تأتيك الدنيا وتأخذ منها حاجتك. ولهذا كان مضرب الأمثال في زهد السلف الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وخصوصا لما جاءتهم الدنيا بعد الفتوحات الكثيرة، ثم من كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، ثم من جاء بعدهم وكان في قمة هذه الأمثال في التابعين عمر ابن عبد العزيز الذي انتهت إليه الخلافة، وكان أزهد الناس في الخلافة وما يتبعها الخلافة من الجاه والسلطان والنفوذ وكثرة المال، بل إنه انتزع المظالم كلها من بني أمية وأحيى السنن وأمات البدع التي ظهرت، وزهد في الدنيا زهدا. ذكروا أن امرأته فاطمة بنت عبد الملك رحمها الله قالت يوما لعمر بن عبد العزيز: أرحم الله منك. فقال: آمين. لما؟ لأنه منع عنهم ما كانوا عليه ورد المظالم إلى أهلها. هذا هو الزهد، ألا تأخذ من الدنيا إلا ما هو لك. وأخذ الإنسان من الدنيا ما هو له لا ينافي الزهد بأي حال من الأحوال. شيخ الإسلام عرف الزهد بكلمة هي من أجمع الكلمات، وهي التي بندن عليها تلميذه ابن القيم، وقال بأنها هي الحق: بأن الزهد في الدنيا ترك ما يضر في الآخرة. هذا هو الزهد في الدنيا. إذا فقهت هذا عرفت ما هو الزهد الذي كان عليه السلف. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال: إني أقوم وأنا وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، وجاء في رواية: وآكل اللحم، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وهذه الأشياء هي من المطالب التي يحتاجها الإنسان بغريزته وفطرته بحياته، يحتاج أن ينام، يحتاج أن يفطر، يحتاج أن يأكل اللحم، يحتاج أن يتزوج النساء. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. لأنت بها الأمير إذا زهدت، ولو فوق الأمير تكون فيها، وأنت ملازم بالزهد وطالب للزهادة في الدنيا سموا وافتخارا كنت أنت. يعني أنت الذي عرفت ما هو الزهد وعرفت ما هي حقيقته. فعيب أن يكون الإنسان ملكا وزاهدا في الدنيا، يأخذ ما له من الدنيا ويأخذ حظه من الدنيا. ومن نظر في سير السلف وفي سير الصحابة رضي الله عنهم علم أنهم في سير من جاء بعدهم علم أنهم كانوا يعلون بالزهد في كثير من الأحيان البعد عن الحرام وأخذ الحلال، يعني معرفة المكاسب. حتى لما قيل لمحمد بن الحسن: ألا تصنف كتابا في الزهد؟ قال: صنفت كتابا في البيوع. ظهر إلى الفقه، الفقه دقيق. معناه أنه يقول إن من عرف ما يدخل وما يخرج عليه فإنه قد زهد في الدنيا. والزهد في الدنيا على مراتب، لأنه حقيقة التقوى. وجاء عن الحسن البصري أنه كان يقول: ما زالت التقوى بالمتقين حتى تركوا كثيرا من الحرام، عفوا، حتى تركوا كثيرا من الحلال خشية الوقوع في الحرام. هذا هو الزهد الذي عناه الناظم رحمه الله وغفر له. يرجع إلى أمر الدنيا ويندب ما تنتهي إليه. فإن فارقتها، يقول، فإن فارقتها وخرجت منها إلى دار السلام فقد سلمت. والناظم يكرر مسألة السلامة، السلامة في الدنيا والسلامة في الآخرة. ولو فارقتها وخرجت منها إلى دار السلام فقد سلمت. دار السلام هي الجنة، يقولوها بسلام آمنين. لماذا سميت دار السلام؟ لأنه ليس فيها إلا السلامة، لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين، إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. وهذا غاية ما تريده النفس، ولهذا ذكر الله عز وجل أن فيها المزيد، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وقال جل وعلا حسنى وزيادة، لهم الحسنى وزيادة، وتلك هي دار السلام. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم مبينا هذه الحقيقة التي ذكرها الناظم في هذا البيت: لقد سلمت، كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ولهذا قال سبحانه: وما أوتيكم من شيء فمتاع الحياة وزينتها، فمتاع الحياة الدنيا وزينتها. هذه هي الدنيا. ولهذا أيضا قال ربنا سبحانه وتعالى مبينا حقارتها، مبينا أن من انصرف إليها، أن من انصرف نفسه إليها فقد انصرف إلى أن يتمكن منه إبليس: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ثم قال: وإن أكرمت هذه الحياة الدنيا، نظرت لها بعين الإكرام، وإن أكرمتها ونظرت فيها بإجلال، يعني الباء هنا للمصاحبة، الإكرام مصحوب بالإجلال. فإذا كان الإكرام غير مصحوب بالإجلال فهو محمود، لأنه إكرام لما هو وسيلة لما أكرمه الله سبحانه وتعالى. لكن إذا نظر إليها الإنسان مع الإجلال لها، وأنها هي محطته وهي محله وهي بدايته وهي نهايته وهي فوزه وهي خسارته، فذلك قد ملك نفسه الدنيا عياذا بالله. ولهذا يقول: ولو أكرمتها ونظرت فيها، نظرت في حال الدنيا بإجلال مع الإكبار والتكريم والإجلال، فنفسك قد أهنت. والله جل وعلا: ما آتى الإنسان هذه النفس إلا ليكرمها، قد أفلح من زكاها، قد خاب من دساها. صحيح مسلم في حديث أبي مالك الأشعري: كل الناس يغدو فبايع النفس وهو معتقها أو موبقها. وهنا أكمل الناظم هذه المنظومة ورجع إلى الاعتذار عما قاله فيها وإلى أهمية ما قاله فيها. يقول: جمعت لك النصائح فامتثلها، جمعت لك. هذا مما يشكر عليه أهل العلم، ليس فقط في هذا الباب، في نصائح أهل العلم: اجمعوا لك كتابا في النحو، وكتابا في المصطلح، أو كتابا في الاعتقاد، أو كتابا في التوحيد. حقهم أن تشكرهم، أن تدعو لهم، أن تثني عليهم. أئمة الإسلام هم أهل الهدى، مصابيح الدجى. ورحم الله الذهبي، لا يحضرني في مناسبة ماذا قال هذا، لكن قال كلمة عظيمة جدا، ذكر فيها كلاما لأحدهم وقع فيها في بعض الأئمة، فقال: إنما نحترمك ما احترمت الأئمة. كلمة عظيمة بل في غاية العظمة. إنما نحترمك لما نحترمك ما احترمت الأئمة. فهو يقول: جمعت لك النصائح، وحق من جمع له شيء وأعطيه على هذه بهذه السهولة وبهذه السلاسة أن يكون حقه الشكر والثناء والدعاء. هذا الذي كان عليه السلف. ابن سعدي رحمه الله لما ذكر منظومة القواعد الفقهية قال: من كتب أهل العلم قد حصلتها، جزاهم المولى عظيم الأجر والعفو مع غفرانه والبر. أبعد من هذا الإمام أحمد يقول: ما صليت صلاة ولا سجدت سجدة إلا ودعيت فيها للشافعي رحمه الله. هذا الذي صرح به أحمد، لأنه سئل عنه وهم كانوا لا يظهرون أعمالهم. لما؟ لأن الإمام الشافعي رحمه الله الإمام أحمد سأله عبد الله عن الشافعي فقال: كان مثل الشمس للدنيا ومثل العافية للبدن. لا تظنوا أنها أن الذين جاءوا من بعد الذين قبلهم نزل هذا من على كرسي وجلس هذا مكانه، ما نالوا منازلهم إلا بالسير على سبيلهم، ما ارتفع التابعون إلا بإجلال الصحابة، وما ارتفع التابع التابعين إلا بإجلال التابعين والأخذ عنهم إجلال الشرعي، ليس إجلالا يعني فلسفيا أو صوفيا يصل بالأمر يصل الأمر به إلى الغلو. انظر إلى تراجم الأئمة، سيتسع بين المقام إذا دخلنا في مثل هذا الباب. ذكرت لكم مرارا قولة ابن جرير الطبري وهي قرة عين في هذا الباب لطالب العلم ليعرف مسالك أهل العلم كيف تعاملوا مع بعضهم البعض، وأن لكل إنسان حدا. الأصوليون يذكرون في كتب أصول الفقه تجزؤ الاجتهاد، أنت لا يمكن أن تصل الاجتهاد في كل باب من أبواب العلم، وقال هذا فقد فإن دونه خرق القتاد وادعى كذبا وزورا. ولهذا الشافعي رحمه الله لما تكلم على لغة العرب قال لا يحيط بها إلا نبي، ومن قال بأنه أحاط بلغة العرب فقد كذب، هذا في جميع العلم. وأيضا لما ذكر السنة قال من قال بأنه أحاط بالسنة علما فقد كذب، وهذا كثير في نفس السلف. لا بد وأن يفوتك شيء، تحتاج أن تكمله من غيرك من أهل العلم. هو قول جمعت لك النصائح فامتثلها، أنا جمعتها لك وأنت امتثلها، وأنت إذا درست كتابا في النحو في الأصول في العقيدة في التوحيد اشكر في أهل العلم، ليسوا معصومين، ولا يمكن أن يكونوا معصومين، ولا يمكن أن تجد كتابا ككتاب رب العالمين، وإلا فما الفرق بين الخالق والمخلوق؟ لا يمكن أن يكون هذا. هنا يقول جمعت لك النصائح فامتثلها حياتك، يعني التزمها طيلة حياتك، حياتك فامتثلها، فامتثلها حياتك فهي أفضل ما امتثلتها، أفضل ما امتثلته هذا. هذا يقع في كتب أهل العلم، يثنون على الكتب باعتبار ما تضمنته من الدلالة إلى الهدى والرشاد. لو نظرت إلى كلام ابن القيم رحمه الله وهو يتكلم على كتابه جلاء الأفهام يعني في شيء يقول هذا، يريدون دلالتك إلى العلم، لا يريدون أن يعظموا أنفسهم، لا يريدون أن يعظموا أنفسهم، وليس من طريقتهم أن يحطوا من كلام أئمتهم الذين تقدموهم، وإذا قالوا عبارة قالوا ربما لا تجده في مكان آخر. أما أن يأتي هو نفسه ويعقد مقارنة بين طرحه وطرح غيره لم يكن هذا معروفا عند السلف أبدا، ولا معروفا عند أهل العلم وأئمة الإسلام. إذا أذنوا زادوا كلمة فقالوا بما لا تجده في مكان آخر. والكتب بيننا، كتب أهل العلم التي يوجد فيها شيء من هذا الثناء. أيضا لما تنظر ابن القيم رحمه الله في كتاب هداية الحيارة في أجوبة اليهود والنصارى ذكر شيئا من هذا، وآذن على كتابه ثناء كبيرا، وهذا موجود أيضا في كتاب البربهاري، موجود في كتب كثير من الأئمة. ويقول جمعت لك النصائح فامتثلها حياتك فهي أجدر ما امتثلت، أفضل ما امتثلت. لماذا؟ فيها دلالة على الكتاب والسنة، قرأناها مرارا من أولها إلى آخرها، كلها مما يدلك على الكتاب وعلى السنة وعلى الزهد في الدنيا، هذا ما يفعله أهل العلم. ثم قال وطولت العتابة. نعم مر علينا كثيرا، أنا أعرضت عن ذكره لأنه مر علينا كثيرا لما ذكر مسألة، يعني مر معنا كثيرا من الأخوة الذين حضروا الدروس لما ذكر مسألة اللفظ في القرآن في كتاب صريح السنة لم يقف على شيء. أوسع الناس حفظا في زمانه وكتبه شاهدة عليه، كتاب تهذيب الآثار على ما بقي منه، كتاب التفسير، كتاب ابن جرير، كل هذا يكتبونه من حفظهم، يحفظونه ثم يجلسون للعلم. الشاهد أنه قال وطولت العتابة وزدت فيه، طولت معاتبتك، لأن هذا لمصلحتك، وأنت قد تطول وتكرر على الإنسان، لما؟ بسبب شفقتك عليه لمصلحته. وطولت العتابة وزدت فيه، لما؟ لأنك في البطالة قد أطلت، أنت في هذه البطالة، البطالة ما زال مصطلحا معروفا، ترك العمل، ترك الاجتهاد، في البطالة قد أطلت، وهذا السبب وكلما تمادى الإنسان في باطل كلما احتاج إلى شيء من التوجيه شيء من النصح، ثم يقول راجعا إلى نفسه على ما ابتدأ به: ولا يغررك تقصيري وسهوي، فخذ بنصيحتي لك إن رشدت. لا يغرر ما أنا فيه من السهو، من الزلل، من النقص، من التقصير، خذ بأنزبيل نصيحتي. وهذه المسألة أيضا مرت معنا معالجتها في شرح هذه المنظومة، لما تكلم رحمه الله تعالى بعود العتاب إلى نفسه، يقول: ولا يغررك تقصيري، لأنك إذا نظرت إلى محدثك بعين النقص والتقصير لم تنتفع بعلمه، لم تنتفع بعلمه. وابن القيم رحمه الله تعالى فيما يحضرني في منزلة التذكير من مدارج السالكين، كلام نفيس جدا فيما يتعلق بكيفية الانتفاع بالذكرى، وأن من أعظم أسباب الانتفاع بالذكرى إذا سمعتها من غيرك الإعراض عن عيوب المذكر. إحنا نقول أن الإنسان يجلس إلى أهل الأهواء والبدع، نحن نتكلم إذا تكلمنا في مضمار وميدان أهل السنة وأئمة الدين، لا نتكلم على أهل الأهواء والبدع. حصولنا محفوظة من أن يلج فيها أهل البدع. مرة قبل سنوات طويلة، تربو على 17 عاما، نبه على هذا لأنه أحيانا من مثل هذه الأشياء التي قد لا يفصل فيها الإنسان ما فصله في مكان آخر، ليس معناه الرجوع للمفصل المجمل إلى المفصل، هذا باطل بلا شك، من أبطل الباطل، بل هو أعظم حصون أهل البدع ومن يدافع عنهم. حمل المجمل على المفصل من أعظم حصون أهل البدع ومن يدافع عنهم. إذا سلمت بحمل المجمل على المفصل فاعلم أنه قد أسقط المنهج السلفي في يدك. الشاهد أن سأذكر موقفا آخر وسنختم المنظومة. كنت ألقيت محاضرة عن الأخوة، جمع كبير يعني اعتبر في أكبر مساجد عدن، وتكلمت فيها عن الأخوة وما ينبغي وما يجب وحقوق الأخوة وحق الأخ على أخي. كان هناك بعض طلاب العلم المشهورين مشهورين في المشايخ، فقام وتكلم بعدي بعد أن أذنت له يكمل إن شاء الله أخونا، على العادة جرت عندنا أحيانا هناك. لا أريد أن أذكر هذا لأن المقام ليس هو مقامه، ليس هذا مقامه أن يذكر. تتكلم على أخوة أهل البدع وعلى أخوة المتبعة وعلى ما الذي جاء بهذا إلى هذا المقام. أحيانا قد لا يكون هذا المقام لأنك تريد أن تعظم أمرا في نفوس السامعين. والشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله له نكتة لطيفة في هذا الباب، لما رد على عثمان بن منصور، لما رد على عثمان بن منصور في كتابه الذي صنفه، وكان المفهوم منه أنه يريد أن يطعن وإلا يسمي في الشيخ محمد بن عبد الوهاب وفي الدعوة بأنهم من الخوارج، فقال: ما الحاجة إلى كتابك هذا؟ لمن كتبته وليس في نجد إلا أهل التوحيد والسنة؟ وليس معنى قول الشيخ عبد الرحمن بن حسن أيضا أنه يمنع من هذا الكتاب، لكن لكل شيء مقامه ولكل مقام كل مقام مقام. سأرجع لأذكر موقفا يتعلق بالمجمل على المفصل، وهو الذي تلاحظون أن الدفاع هذه الأيام عن الرضواني بهذه القاعدة أكثر من غيرها، وفي في في ساحة كتاب التوحيد كما قلت لكم قبل قليل جمعت لك النصائح شكر أهل العلم على كتبهم. لما تكلم في هذا المقام ما ذهبوا يقولون له: هذا خطأ الذي قلته. ذهبوا ينقبون ويفتشون على ثناءات الرضوان على دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب وعلى كتاب التوحيد، وما الذي ينفع لو قضى قرونا يدافع عنه وعن الدعوة وعن كتاب التوحيد ثم بعد ذلك يقول هذا التوحيد ما ينفعش نتوسع فيه، ليس فيه تأصيل علمي، ليس فيه التأصيل الذي عليه كان علماء السلف. يقول باطل. في مناقشة أبي الحسن المأربي التي كانت في عام 23 في شعبان، كنا نناقشه عن مسألة، فقال في مضمون كلامي، وهذا مسجل كله لا تحضرني المسألة، هي مسألة غثائية الظاهر في الصحابة، تنتبه لهذه القواعد لأنها بها يهدم المنهج السلفي. الشاهد أنه لما نوقش في قضية الغثائية، كنا نناقش في قضية الغثائية، قال أنا لي كلام كثير استنى على الصحابة وفي مدح الصحابة وفي، قال هذا حمل للمجمل على المفصل، هذه قاعدة باطلة. أحد الذين كانوا معي يناقشونه قال يا أبا يوسف اترك هذه المسألة الآن، قلت إذا سلمت له بهذه المسألة فخير لنا أن نقوم من الآن، لأنه ما سيأتيك بباطل يذكره في هذا المجلس إلا وله من الكلام فيه بحق أكثر منه. نحن نناقش الخطأ الآن، ونناقش ماذا له بالكلام فيه. إنسان يمدح الصحابة ثم يمدح الصحابة طيلة عمره ثم يقول عندهم خلل في التربية، ما الذي ينفع هذا؟ ما الذي تريده منه؟ ماذا ينشع له هذا؟ أو عندهم غذائية وعندهم خلل في التربية ومصطح انزلق وأسامة بن زيد حكم العواطف ولم يحكم العلم. تقول لي له كلام حملت المجمل المفصل، لو خير لنا أن نسلم له بهذا ونمشي، ما سيأتيك بكلام من الباطل إلا لو من الحق. ولهذا يعني حفظ الله الشيخ ربيعا لما كتب كتابه هذا اللي هو في قضية حمل المجمل المفصل، بناء على هذه المناقشة، بعد ما كانت هذه المناقشة وذكرت لهم في المجلس أن الشوكاني حمل، أن الشوكاني في كتابه الذي كتبه في الملحدين ذكر الإجماع على عدم حمل المجمل المفصل بغير كلام الشارع، وذكره عن البقاعي، والبقاعي لما رد على ابن عربي تبنى هذا الأمر وهو الذي فتق يعني هذه القضية، كيف العربية ابن عربي له وله وله، فإذا حملنا المجمل المفصل فستسقط في أيدينا، ما سنستطيع أن ندافع عن المنهج السلفي مثل هذه الطريقة ومثل هذه الصورة. يقول وقد أردفتها خاتما، وقد أردفتها تسعا حسانا، تسع أبيات يعني تسعا حسانا، وكانت قبل ذا 106، كم المجموع؟ 115. وصلي على ختام الرسل ربي وعترته، وصلي على تمام الرسل ربي وعترته يعني آل بيته وعترته الكريمة ما ذكرت. نسأل الله سبحانه، وهذا تقدم معنا الكلام عليه، نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والهدى والرشاد، وأن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح، والحمد لله رب العالمين.